أهلا ومرحبا للشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في هذه الآيات في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. أفلح أي فاز بالفلاح والسعادة والأجر من الله. من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا: هذه الآية نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد. قد أفلح من تزكى أي دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمون الطمع على العبادة، والآخرة خير وأبقى. والواجب العكس، أن يقدم العبادة على أطماع الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عمار يقول: أرجو أن يجيبني الشيخ عن حكم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بجاه النبي، وما الفرق بينهما؟ كلاهما لا يجوز، لا التوسل بالذات ولا التوسل بالجاه، وإنما التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن هذا من عمل الإنسان. يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح، وأما التوسل بالأشخاص أو طلب الشفاعة من غير الله كلاهما لا يجوز، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب الشفاعة من الله، تقول: اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، هذا المشروع. نعم. هذا يقول الشيخ في سؤاله: أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الدين ثلاث مراتب: أولها الإسلام، ثم الإيمان وهو أرفع من الإسلام، ثم الإحسان وهو أرفع من الإيمان. فأرفعها الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان، وهذا أرفع مراتب الدين. والإسلام يدخل فيه المنافق، ويدخل فيه الجاهل، ويدخل الإسلام لأنه وسع. وأما الإيمان فلا يدخل فيه إلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الأخت السائلة مرام: حدثوني يا شيخ عن العقيقة، ما حكمها؟ ومن ترك العقيقة لأولاده الثلاث الذكور والإناث هل عليه شيء؟ العقيقة عبادة، وهي ذبح الشاة عن المولود، ذبح الشاة عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة كما جاء في الحديث، وهي فداء له، فداء للمولود. والمولود يحجب عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إلا إذا عق عنهما، أدى العقيقة عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم. الأخت السائلة لها سؤال آخر، تقول: أصيب والدي بمرض عضال ألزمه الفراش 15 عاما، وكان حريص في حياته ونشاطه على العمل الصالح، فضيلة الشيخ في هذه السنوات هل يكتب له العمل الصالح مع أنه كان لا يتحرك إلا ببصره؟ نعم يكتب له إن شاء الله عمله الصالح، لأنه ما تركه زهدا فيه وإنما تركه لمانع. وقد جاء في الحديث أن المسافر ومن والمريض الذي كان له عمل صالح ثم عجز عنه أنه يكتب له أجره يوم أن كان صحيحا وكان يؤدي العمل الصالح. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير؟ نعم، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يرثني إلا ابنه. هذا في أول عمره رضي الله عنه، وإلا جاءه ذرية بعد ذلك، لكن عاد مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فخاف من الموت وقال إنه لا يرثني إلا ابنه، إلا ابنة لي، أفا تصدق بشطر مالي؟ قال: لا. وما زال يذكر مقادير حتى قال بثلثه، قال: نعم، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت أصوم ثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس وطرأ لي طارئ فأفطرت في هذه الأيام، هل تقضى يا شيخ؟ لا، ما تقضى، هذا ما هو واجب، الذي يقضى الواجب وهذا ليس واجبا، هذا مستحب. نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والدتي لا تقرأ القرآن ولكنها تردد هذا الذكر طول وقتها يا شيخ مع أنها بلغت 90. هذا شيء طيب، وهذا الحمد لله فيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أثناء نزول المطر ما الدعاء المستجاب؟ وهل هناك أمور تعمل أثناء نزول المطر كي يتقبل الله الدعاء؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يخرج إليه ويحسر عن رأسه حتى يصيبه المطر ويقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، أسألك مطرا نافعا. نعم. يقول: أرجو من الشيخ هذا السائل أبو خالد أن يبين فضل التوحيد، وهل هو الأصل في الأعمال الصالحة؟ ما في أعمال تقبل عند الله إلا بالتوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فالعمل يشترط له شرطان: أولا الإخلاص لله، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا شرك، وثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يكون هذا العمل ثابتا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وليس بدعة ومبتدع. نعم. يقول الأخ السائل، أرسل بيستفسر عن معنى قول بعض السلف: يا شيخ، كل معصية ففيها نوع شرك. لا أعرف هذا ولا سمعته. نعم. سؤاله الثاني يقول: ما هي حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حقوقه كثيرة عليه الصلاة والسلام، لفضله وما بذله في نصح الأمة وتعليم الأمة، فضله عظيم. قال تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير منقطع عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل من علم الناس الخير دلهم عليه فله من الأجر مثل أجر من عمل بما علمه إياه من العلم النافع. نعم. يقول العلم بلا إله إلا الله، ما معنى الشهادة يا شيخ؟ معناها الإقرار والاعتراف لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث واضح، إن الحلال بين والحرام بين بأدلتهما كما بينهما الله ورسوله، الحلال والحرام كالزنا والسرقة وشرب الخمر والاعتداء على الناس وما أشبه ذلك، هذه جرائم بينة وذنوب بينة، وأكل الحرام وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي وأكل مال اليتيم، نعم التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه كبائر عظيمة، بل هي أكبر الكبائر. وهناك ذنوب صغائر قد يغفرها الله جل وعلا إذا اجتنبت الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. نعم. هذا سائل يسأل عن علامة ليلة القدر، وهل تكون ليلة القدر خاصة في رمضان أو تأتي في أيام السنة؟ ليلة القدر في رمضان قطعا لا تخرج عن شهر رمضان، لكن الله أخفاها من أجل أن يجتهد المسلم في كل رمضان ليحصل على الأجرين، أجر قيام الشهر وأجر قيام ليلة القدر. أما لو إنه اقتصر على بعض الليالي فإنه قد لا تصادفه ليلة القدر فيها. أما من قام رمضان كله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نعم. بعض الناس يقول في الحج شيخ يسكن خارج منى دون أن يكلف نفسه البحث عن مكان في منى. لا يجوز له ذلك، لا بد من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، لأن هذا واجب من واجبات الحج، وإذا لم يحصل على مكان ينزل فيه بمتاعه وخيمته ينزل خارج منى، ولكن يأتي بالليل ويجلس في منى أو ينام إلى نصف الليل على الأقل. نعم. يقول أنا طالب فضيلة الشيخ وأدرس في الجامعة في الخارج وأقصر الصلاة وكذلك أجمع، هل لي ذلك؟ وين يسكن فيه؟ في الرياض ويتردد على الخارج. ما بقي بين الخارج والرياض مسافة قصر، لأن البنيان تقارب من البلدين وليس بينهما مسافة، هذا كان في الأول يوم كان البناء متباعدا من الخرج إلى الرياض، متباعد بينهما 80 كيلو، ما في شيء، ما في سكن ولا بنيان. أما الآن فتقارب البنيان فلا يجمع بين الرياض والخرج، لأنه ليس بينهما مسافة قصر. نعم. في الآية الكريمة نختم بها هذا اللقاء يا شيخ، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة يعني صيام رمضان عدة أيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا ليلة العيد، فيشرع التكبير إذا رؤي الهلال، هلال شوال، يبدأ التكبير إلى أن يخرجوا لصلاة العيد. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على